الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الأخوة الكرام هذا كتاب نيل الأظفار ومع أبواب صفة الصلاة منه وبالتحديد مع حديث أبي حميد الساعدي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وحديث أبي حميد رضي الله عنه الأخوة من أطول الأحاديث ومن أجمعها في بيان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فكلنا قرأناه بدرس الأمس وبقي معنا شرحه ويقول هنا الإمام الشوكاني رحمه الله الحديث أخرجه أيضا ابن حبان بعد أن ذكر الإمام ابن تيمية أن الترمذي صححه رواه البخاري مختصرا والحديث أيضا أخرجه ابن حبان وعله الطحاوي بأن محمد بن عمرو بن عطاء لم يدرك أبا قتادة فلا يزيد ذلك بهذا أن عطاف بن خالد رواه عن محمد بن عمرو بلفظ حدثني الرجل أنه وجد 10 من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام جلوسا وقال في الإجبال أن سمع هذا الحديث محمد بن عمرو عن أبي حميد وسمعه من ابن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه والطريقان محفوظان قال الحافظ ابن حجر السياق يأبى على ذلك كل الإباء والتحقيق عندي أن محمد بن عمرو الذي رواه عطاف ابن خالد عنه ومحمد بن عمرو بن علقمة ابن وقاص الليثي وهو لم يلق أبا قتادة ما اسم أبي قتادة؟ الحارث بن ربيعة أحسنت قال يقول ولا قارب ولا قارب ذلك إنما يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وغير من كبار التابعين وأما محمد بن عمرو الذي رواه عبد الحميد بن زعفر عنه ومحمد بن عمرو بن عطاء تابعين كريم جزم البخاري بأنه سمع من أبي حميد وغيره وخرج الحديث من طريق انتهى وقد اختلف في موت أبي قتادة وقيل مثلا سنة 54 على هذا فلقاء محمد له ممكن لأن محمدا مات بعد سنة 20 وله نيف 80 ما معنى نيف يا محمد سليمان؟ نيف من 3-9 نيف و80 نيف و20 نيف كده قال وقيل مات أبو قتادة في خلافة علي رضي الله عنه ولا يمكن على هذا أن محمدا أدركه لأن علي قتل في سنة 40 والإجيب عن هذا أنه إذا صح موته بخلافة علي فلعل من ذكر مقدار عمر محمد أو وقت وفاته وبنيانه على كل حال خلاصة هذا أن الحديث صحيح وعليه العمل وتلقاه العلماء المنتظرون قوله أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدح الإنسان نفسه بس هذا بشرط أن يمع نفسه فتنة نفسه هنا عبد الله بن مسعود يقول والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت ولو أعلم رجلا تعمل إليه المطايا لذهبت إليه فلا بأس إذا أمن الإنسان على نفسه من الفتنة والمفسدة والأصل أن هذا الباب مقفل ومغلق لا يمدح ولا يزكي الإنسان لنفسه سواء بالعبارة أو بالإشارة فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وإذا كنت تزكي رجلا فتقول أحسن كذلك ولا أزكي عرضا. طيب في مدح الإنسان لنفسه لمن يأخذ عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أنا السيد ولا بآدم ولا فخر ولا فخر. قال ليكون كلامه أوقع وأثبت عند السامع، وهذا ملحظ وجيه. يقول في مدح الإنسان نفسه لمن يأخذ عنه، يكون كلامه أوقع لإثارة الثقة، لتطمئن الثقة في من يأخذ عنه. ويعني فيه ايه بيان ان البضاعة التي معه بضاعة موثوق فيها علم صحيح، واثبت عند السامع، كما انه يجوز مدح الانسان نفسه افتخار في الجهاد ليوقع الرهبة في قلوب الكفار. ما شاء الله. قوله فاعرض بوصل الهمزة وكسر الراء من قولهم فاعرض، عرضت الكتاب عرضا قرأته عن ظهر قلب، ويحتمل أن يكون من قولهم عرضت الشيء عرضا من باب ضرب أي أظهرته. قوله فلم يصوب بضم الياء المثنى من تحت وفتح الصاد وتشديد الواو بعده باء موحدة أي يبالغ في خوضه وتنكيسه. لا يصوب معناه ولا يقنع، معنى يا إخوان لا يقنع، قالوا لا يرفع كذا، ها وهو ركع لا يرفع رأسه وهو ركع، حتى ينظر مثلا في وضع السجود أو في الجدار وهو ركع، ولا يصوب جدا جدا فيخفض رأسه وهو ركع. كيف سيكون؟ لا، رأسه يستوي مع ظهره فينظر تلقاء الوجه تلقاء هكذا. قال فلم يصوب، قال أي يبالغ في خفضه وتنكيسه. قوله ولم يقنع، قال أي لا يرفع حتى يكون أعلى من ظهره. ما شاء الله، جميل جدا جدا. قوله حتى يرجع كل عظم في رواية ابن ماجه حتى تروى كل عظم في موضعه، وذكرنا أن المراد به الفقار، فقار الظهر، ولا يقال فقار إلا لعظام الظهر فقرص الظهر. قال وفي رواية البخاري حتى يعود كل فقار، أو حتى يقل كل عظم في موضعه حتى يعود كل فقار، في بعضها حتى يعود كل مفصل إلى موضعه. كل يا إخواننا محمول على الفقار، كل هذا تفسير لكلمة فقار. ولماذا نحن نؤكد على هذا؟ من أجل لا يأتي واحد يقول إذا بعد الركوع السنة أو المشروع وضع اليمين على الشمال على الصدر. لا، لأن المسألة الألفاظ هذه لا تساعد ولا تؤيد هذا المسألة. وصفة الصلاة نقلت برواية كثيرة، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلوات عديدة في سنوات مديدة، والصحابة رأوه ولم يأتي أن واحد نقل هذه الهيئة عنه صلى الله عليه وسلم في حديث، ما حتى في حديث وائل بن حجر الحضرمي الذي نقل فيه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وإشاراته ورفع خفضه إلى غير ذلك، لم يمثل لنا أمر رفع اليدين ووضعهما على الصدر بعد الركوع. حتى سئل الإمام أحمد عن هذا فقال إن شاء فعل، إن شاء فعل، إن شاء فعل. لو كانت فيها عنده سنة لحث عليها وألزم بها، وهي من مسائل الخلاف المعاصرة بين العلماء الكبار، فبالك من دونهم، والأمر فيه واسع. يكون قوله ثم هوى، الهوي السقوط من علو